طيب يا شيخ صبر، العالم يشهد هجمة شرسة على أهل السنة ويوصفون بأوصاف فيها شيء من التنفير إذا ما ربطت ببعض الهنات التي تصدر من بعض الأفراد أو الجماعات، وتجسد هذه الأخطاء، ومن ثم يوصف الجميع بهذا الوصف رغبة في التنفير منه. فمن هذه المسميات التي يوصف بها أهل السنة مسمى الأصولية. فما أسباب هذه الهجمة وما سر اختيارهم لهذا التوقيت في هذه الفترة من تاريخ المسلمين؟ الحمد لله، هذه من الابتلاءات، هذه من السنن الربانية. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وما من نبي بعثه الله تعالى إلا أودي، وقد قال ذلك ورقة من يوسف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول نزول الوحي كما تعلمون: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى للرسل ولأتباع الرسل أن يبتلوا وأن، ومن الأذى أن ينبذوا بمثل هذه الألقاب في القديم والحديث. ولو كان التاريخ لازالني العجب كيف كان ينبذ أو ينبذ أهل السنة والجماعة، ويقال أهل السنة ويقال لهم النابتة المجسمة الحشوية إلى آخر ذلك. كان كثير من التهم كانت توجه إليهم، بل لا نقول إن التهم من أهل البدع فقط، بل وقع لذلك بعض المؤرخين ممن هم من أهل السنة عن حسن وعن متابعة غير مقصودة. هذه سنة ربانية، وقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبل من قريش وأتباعه بالصباح، وهكذا هذه دائما. الآن في هذا الزمن اشتدت الهجمة واشتدت الحملة بأسباب، أولا أن ذلك امتداد لهذه السنة، هذا لا غرابة فيه. والأمر الآخر أن العالم الغربي الآن يعيش نوع من الرعب، من صح التعبير أو من التخوف، من هذا العملاق لو أنه استيقظ. العالم الغربي ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية بدأ يدرك أن المواجهة ستكون مع عدو آخر، وكما عبر بعضهم أن الصراع هو صراع بين حضارتين، بين حضارة إسلامية وبين حضارة مسيحية، ولذلك تخوفون جدا من هذه الأمة التي تمتلك من وسائل القوة البشرية والمادية والمعنوية ما لا تمتلكه أي أمة أخرى. ولو نظرنا مثلا إلى الصين كمثال، تكتل بشري ضخم يوازي في عدده تقريبا عدد المسلمين، دين مستقل مخالف الدين الغربي، قوة هوية تمتلك. يعني نظرنا إلى نظرات الغربي للصين ونظرته في العالم الإسلامي نجد الفرق كبير جدا. فتعامل الصين كأي دولة رغم يعني حساسية الغرب بالنظرة إليها، لكنها لا ترقى إلى عشر ومعشار النظرة إلى الأمة الإسلامية التي لو ظهرت فيها حركة صغيرة طلابية في إحدى جامعاتها في عواصم إحدى دولها ودولاتها لأثارت الصحافة الغربية وتحدثوا عنها على أنها بعبع وعملاق وخطر يهدد المصالح الغربية في المنطقة. هذا الرعب سببه والله تعالى أعلم يظهر أنهم لديهم إحساس وشعور بأن حقيقة الصراع هي مع هؤلاء. وهذا الصراع وهذا الحقيقة وهذا الإحساس ليس مفروضا من مجرد النظر والتخطيط، رغم أنه تخطيط بعيد، لا، بل نؤكد ونقول حقيقة يجب أن يعلمها المسلمون أن هذا مأخوذ من كتبهم ومن أفكارهم الدينية. ولهذا بعد الأحداث الأخيرة تكلموا نصر في إحدى المجلات المشهورة جدا في أمريكا التي يقرأها الملايين، يعني أن المعركة من أجنبيين إلى هرمزيدون، أجنبيين المعركة التي كانت بين عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الروم وسنة 21 600 كم ذكرهم 600 كذا ميلادية. المقصود الأجنبيين معرفة التاريخ الإسلامي، أول معركة دخل فيها المسلمون أو بعدها دخلوا فلسطين وهل يجدون المعركة التي تكون حسب اعتقادهم في فلسطين أيضا في آخر الزمان حيث يأتي المسيح كما يزعمون ويقتل الوثنيين الذين هم المسلمين يعدون 200 مليون كما ذكر بعض شرحه كلهم يعني يجدون ويموتون ويرفع المسيح النصارى فوق الصحابة ويجد. فالمقصود أن إحساسهم وشعورهم بالعداوة للأمة الإسلامية هذه حقيقة تؤكدها أديانهم وآرائهم الاعتقادية كما تؤكدها دراساتهم وتخطيطاتهم المستقبلية. وهذا بالنسبة لنا أمر طبيعي جدا لأن الله تعالى أخبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم اطلعنا عليها.